بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المعراج. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ذكر الآية التي تدل على الإسراء وكأنه مستلزم للمعراج بما اشتهر عند المسلمين في الجمع بينهما، وكما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة أن المعراج كان في ليلة الإسراء، كان في ليلة واحدة. وقد أشار القرآن إلى المعراج في قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالمعراج لم يرد في القرآن بلفظ المعراج، ولكن ورد ما يدل عليه دلالة واضحة بينة. أما الإسراء فورد لفظه في هذه السورة الكريمة، سورة سبحان، سورة الإسراء. وكلا الأمرين مستفيض عند المسلمين، القرآن نص على الإسراء ودل على المعراج، ويكاد الأمر يكون معلوما من الدين بالضرورة. قال عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، إلى شعرته، إلى آخر الوقت. قال: وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. قال: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، لأن أنس يروي عن مالك بن صعصعة، روى الصحابي عن صحابي. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ثابت في الصحيح، وهو خلاف شق الصدر الذي وقع في صغر النبي عليه الصلاة والسلام. شق الصدر في صغره استخرج منه حظ الشيطان، كان هذا تطهيرا، وأما بعد البعثة فكان يعني ليملأ إيمانا وحكمة، هذا تخليص من الشر، والذي بعد البعثة تكميل للخير وتتميم له. وكونه قد وقع قبل المعراج ليتأهب لما أعده الله له من المنازل العالية، لأنه ملئ إيمانا وحكمة، ملئ إيمانا وعلما، فهذا تهيئة له لمناجاة الله سبحانه وتعالى له. قال أنس: نعم، يعني أنه البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه، خطوة واحدة مد البصر عند أقصى طرفه، أقصى الطرف يعني ما يراه الإنسان في المعتد، والحيوان قريب منه وربما زاد عليه نحو 4 كيلومترات أو نحو ذلك، خطوة واحدة كذلك. قال: فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل.

فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. سدرة شجرة السدر المنتهى، لأنه ينتهي إليها ما يصعد به من تحتها، وينتهي إليها ما ينزل إليها من فوقها. قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق معروف حجم صغير، لكن قلال هجر يعني مثل الزير الكبير يعني. قال: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. أيضا ورق السد ورق صغير، وهذه أوراقها كبيرة جدا. قال: هذا أو هذه هنا هذا سدرة منتهى. هذه والله. قال: وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. في الرواية الصحيح: عنصرهما. عنصرهما يعني أصلهما. هذه الأنهار من السماء أصلا، نقلت في الأرض، نقل جزء منها في الأرض، أصلها في السماء، ولكن نقل جزء منها ووضع في الأرض فصارت أنهارا مباركة. ولذا لا تزول، ما يعني والله أعلم ما بقي في الدنيا، لأنها أصلا من الجنة. الذي من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عنقود، في القطف من العنب الذي هم أن يتناوله، قال: لو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. لذلك بقاء هذه الأنهار في الأرض والبركات التي فيها نابع من أصلهما. قال: ثم رفع علي بيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة، أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله لقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسره التخفيف لأمتك. صلى الله عليه وسلم. رغم أنه بكى عليه السلام، إلا أنه محب ناصح للأمة يريد بها الخير. هذا الذي يوضح لك الفرق بين الغبطة والحسد. فهو ناصح لنا ولنا يعني، وله فضل على أمة الإسلام صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يذكروه به، لأنه سبب النصيحة للأمة والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في أن يسأل الله التخفيف. وانظر إلى حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وهمته العالية، فإنه قبل أولا أن تصلي الأمة 50 صلاة كل يوم، قبل ذلك وعزم على أن يفعله، وأحسن الظن بأصحابه وبأمته أنهم سيستجيبون وأنهم سيصلون مستعدون لصلاة 50 صلاة كل يوم. قال: فرجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، في بعض الروايات الصحيح 5، ومحمول أنها 10 أي في مرتين. قال: فرجعت إلى موسى فقال مثلا، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثلا، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثلا، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فقال مثلا، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت ناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. صلى الله عليه وسلم. ورضينا وسلمنا، والحمد لله على ما أنعم علينا من نعمة الصلاة. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الله عز وجل أمضاها 50 في الأجر، وخفف عن عباده المؤمنين يتؤدى 5 ويؤخذ بها ثواب 50، هن 5 وهن 50. حديث متفق على صحته. بينما أنا في الحطيم، الحطيم الحجر سمي حطيما لما حطم من جداره، فلم يسوى ببناء البيت. الناس تسميه حجر إسماعيل، وهو ليس يعني له تعلق، هو يسمى الحجر. قال قوله: فقد قال وسمعته يقول فشق، بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعة: إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق، يعني الرواية سمعها مرتين، قد يعني شق، قد أي قطع، والشعرة العانة، والقص بين من قصه إلى شعرته، من قصه أي صدره. وقيل في قول خزان السماوات: أرسل إليه، أي أرسل، أي هل أرسل إليه للعروج إلى السماء؟ وأما بعثوه رسولا إلى الخلق فكان شائعا مستفيضا قبل العروج. وذكر الخطبي على بكاء موسى قال: لا يجوز أن يتأول بكاؤه على الحسد، لأن ذلك لا يليق بصفات الأنبياء والأولياء، وإنما بكى من ناحية الشفقة على أمته، إذ قصر عددهم عن مبلغ عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول إن غلاما بعث بعدي ليس على سبيل الإزراء به، لكنه على معنى تعظيم المنة لله عليه، إذ قد أحقه لذلك من غير طول عمر في عبادته. وقد تسمي العرب المستجمع للسن غلاما ما دامت فيه بقية من قوة. قوله: وإذا نبقها مثل قلال هجر، يريد أن حب ثمرها في الكبر مثل قلال هجر، وهي الجرار، وهي معروفة عندهم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يقع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. ثم تصريح، لأن المعراج والإسراء كان في يوم واحد، وأن الإسراء أولا، وأن المعراج كان من بيت المقدس. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء وساق مثل معناه. قال: فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. وقال في السماء الثالثة: فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن. يعني لو قسم الجمال بين العالم لكان نصف الجمال ليوسف والنصف بين باقي الخلق، موزع بقى على الجميلين والجميلات. يوسف جمع كل ذلك. فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ولم يذكر بكاء موسى. وقال في السماء السابعة: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. يعني يطوفون بالبيت المعمور يوما واحدا ثم لا يعودون، يأتي غيرهم كل يوم يدخله 70,000 ملك. قال: ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت ألوانها فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يعني جمال لا يوصف في ألوان سدرة المنتهى. قال وأوحى إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة حديث الصحيح أنها إن تركها من جراء الله عز وجل كتبت حسنة كاملة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. هذا حديث صحيح. عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج عني سقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. هذه الرواية على اختلاف الفاظ فيها قد يفهم منها أن المعراج وقع من مكة إلى السماء، والرواية الثابتة التي مضت أكثر ضبطا فالإسراء وقع أولا ثم المعراج من بيت المقدس. وهنا كان في الحطيم، الرواية الأولى أنه كان في الحطيم وهو ظاهر القرآن، وهنا قال فرج عن سقف بيتي. يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيته وأتوا به من الحطيم فجعلوه في البيت فوقع شق الصدر في البيت، والله أعلم. قال فعرج بي إلى السماء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. الأسودة الشخص يرى من بعد، مجموعة أشخاص. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله ناس مبني، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ظاهر هذا أنهم عن يمينه وعن شماله في السماء الدنيا، وهذا هو الظاهر. والذي يظهر أن هذه أرواح بني آدم الذين سيأتون بعد، فيأرواحهم في السماء الذين سيولدون فتنفخ في أجسادهم من هذه الأرواح، وأما أرواح الكفار فلا تفتح لها أبواب السماء، يعني الذين ماتوا على الكفر في الدنيا لا تفتح لهم أبواب السماء ويطردون منها. وهنا رأى هذه الأرواح عند آدم عليه السلام في السماء الأولى. وبعض أهل العلم يقول أنه لا يلزم أن تكون الأرواح التي يراها آدم عنده في السماء الأولى، بل إنه يراها عن بعد. الظاهر أنه قال وعن قال هذه قال رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، الظاهر أنها في السماء. الصحيح أنها أرواح الآدميين الذين سيأتون بعد، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قال حتى عرض بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول. قال أنس فذكر أنه ولد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه ولد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة، وده مما استغربوه على هذه الرواية، لأن المشروع أن إبراهيم كان في السابعة، لكن لا مانع أن يكون في السادسة ثم يصعد كالمصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن موسى كان في السادسة وفي رواية أنه كان في السابعة يبقى صعد معه بعد ذلك، ثم بكى لما جوزه. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. إذن في كتابة تقع كل يوم، الملائكة مأمورة بكتابة كتب تكتب كل يوم ما أمر الله أن تكتبه. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقال استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى السدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، تغيرت ألوانها، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصفها من حسنها. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. متفق على صحته. وفي الرواية قال فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ يريد قباب اللؤلؤ، والجنابذ جمع الجنبذة وهي القبة. لم يعرف الخطبي الحبائل والأسودة، لم يعرف الخطبي الحبائل، لم يعرف الخطبي الحبائل يعني استنكرها استغربها، من الصحيح هي جنابذ اللؤلؤ، حبائل هي جنابذ. وقال ابن الأثير إن صحت رواية حبائل يكون أراد به مواضع مرتفعة كحبال الرمل. الأسودة جمع سواد وهو شخص الإنسان، والنسم جمع نسمة وهي النفس، وكل دابة فيها روح فهي نسمة، والنسم الروح، وأراد أرواح أولاده. قول ظهرت أي صعدت المستوى المصعد المصعد، وقول أسمع صريف الأقلام يريد والله أعلم ما يكتبه الملائكة من أقضية الله عز وجل وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كون النيل من أنهار الجنة يجعلنا نطمئن إلى أن السدود التي يهددنا أعداؤنا ببنائها لمنع المانع أو تقليلها لا يمكن أن تحدث؟ لا، لا يلزم، هو يلزم أن يبقى هذا النهر جريء وخيره كثير، ولكن قد يأتي فترة فيها إيه؟ سبع شداد، وقد كان نهر النيل موجودا. قال الله تعالى: وهذه الأنهار تجري من تحت، وهو نهر واحد، والنهر ده له فروع كثيرة كلها إيه؟ أنهار، نهر متفرع من نهر آخر. وذكرت بعض القنوات الفضائية من دعوة السلفية بإسكندرية سوف تخرج يوم الجمعة للتحرير، كلام ده الجمعة بعد القادمة مع سائر التيارات الإسلامية. ونفى الإخوان على موقعهم إخوان أونلاين مشاركة حزب الحرية والعدالة في جمعة الاستقرار، هل هذا رأي الجماعة أيضا؟ والله ما أعرفش، خيرة الشاطر كان حاضر، قصدي قرئ عليه البيان وأقره، كانوا بعتين مندوب عنهم. وقال العوة إن سب الصحابة هو خلاف الأولى، سمعته؟ ها؟ بنفسك؟ سمعتهم بنفسك خلاف الأولى؟ ها؟ ها؟ لا، أنا أقول سمعته أم لا؟ أنا قرأته حاجة وسمعته حاجة، سمعته مكتوبا؟ ها؟ سمعته مش مكتوب، نزل في كذابين، لكن نزل على فيسبوك مكتوب. سب الصحابة جريمة من الجرائم، وقولوا أن خلاف الأولى ضلال مبين، يعني الأولى ما نسبهمش ويجوز يسبهم، يعني استحلال سب الصحابة كفر والعياذ بالله. وموقف الدكتور العوة من الرافضة موقف منكر غاية في النكر صراحة، يعني كلام فظيع جدا. هدينا هنشوف اي حاجة تعرض على الشعب حتى ينظر فيها، اللي مخالف للشريعة سنقول انه مخالف للشريعة، الجرائد تكذب يعني كذب كثير جدا للأسف الشديد، ويحرفون التصريحات. نشر على موقع جريدة الاهرام الالكتروني اني اقول ان مواد فوق دستورية، وجود مواد فوق دستورية خروج عن الشرع، او واحد بياخد كلمة من جملة وكلمة من جملة. انا قلت ان مبدأ وجود مواد في القدسية خروج عن الشرعية التي افتضاها الناس، وهي انه تكون الدستور كله يكتب من خلال جمعية منتخبة من الاعضاء المنتخبين مجلس الشعب والشعب، لأجل ألا يوجد من يفرض على الأمة خلاف هويتها، وليس وجود مبدأ مواد الفقه الدستورية. أي المبدأ الفقه الدستورية الحقيقية التي لا يمكن أن يخلو منها دستور ولا يصح أن تعرض على استفتاء، هي أن المرجعية للشريعة الإسلامية، وأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن لغتها هي العربية. دي فعلا مواد الفقه الدستورية صحيح، لكن تقول للمدنية أن مدنية الدولة مواد الفقه الدستورية، المساواة المطلقة الحرية المطلقة مواد الفقه الدستورية، لا، دي هذه لا تصلح. وبعدين فوق الدستورية ازاي واذا كان دستور مصر خلى من لفظة المدنية من اول ما بدأت الدساتير، دستور سنة 70 سنة 71، دستور التعديل الدستوري، كل بقالنا يعني سنوات طويلة، دستور مؤقت، كل ده خلى من لفظة الدولة المدنية. يعني تأتون بهذه اللفظة تريدون فرضها وتقولون لابد ان تتضمنها كل الدساتير، حتى لفظة المواطنة خلت منها الدساتير الا التعديل الاخير المزور، إن لفظة المواطنة لفظة فيها إجمال كثير جدا، ما يقصد بالمواطنة، ما هي درجات هذه المواطنة؟ نقول مواطنة موافقة مع الشريعة. قولوا قولي هذا، استغفر الله.